الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. هذان أدبان عظيمان من آداب الشريعة، يتحقق بوجودهما تمام الألفة وكمال المحبة بين المسلمين، ويتحقق أيضا بذلك قوة الرابطة بين المسلمين، لأن طيب الكلام وطلاقة الوجه يحرك في القلب محبة ومودة، كما أن ضد ذلك يحرك فرقة وبغضة وتنافرا. ولهذا ينبغي على المسلم في ملاقاته لإخوانه أن يلقاهما بطلاقة الوجه وحسن الكلام وطيب الكلام: وقولوا للناس حسنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فيحرص المرء عندما يلاقي إخوانه أن ينتقي لهم من الكلام أطيبه ومن اللفظ أحسنه، ويبتعد عن الألفاظ القاسية والكلمات الغليظة والجفاء والشدة، تجنب ذلك كله، لأن هذه توجد بغضة وتنافرا. قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا كانت هذه الطلاقة في الوجه والطيب في الكلام مطلوب مع كل أحد من إخوان المرء المسلمين، فكيف بالأمر إذا كان المرء يدعو إلى الله، داعية إلى الله، أو كان المرء مربيا لأولاده يرجو في تربيتهم صلاحا؟ أيمكن أن يتحقق له ما يرجو إذا كان قاسيا غليظا شديدا عنيفا فظا؟ هذه الصفات تنفر وتفرق وتبعد، بينما اللطافة والرفق وحسن الكلام يقرب القلوب، يقرب القلوب ويحبب النفوس إلى الخير. قال: استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. عند اللقاء أي عند ملاقاة المرء لإخوانه، يلقاهم بهذه الصفة. أورد قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. الجناح هو الجانب، وخفض الجناح المراد به اللين والتودد والتلطف والرفق والبعد عن الجفاء والغلظة والشدة، واخفض جناحك للمؤمنين، أي عاملهم معاملة لينة رفيقة لطيفة. وقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك برحمة من الله عز وجل وفضل، كان لينا الجانب رفيقا مع الناس لطيفا حسنا التعامل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واخفض جناحك للمؤمنين. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي لين جانب، أي لين جنابك وتواضع للمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الآية الكريمة فيها التحذير من ضد ذلك، ضد ذلك. وإذا كان خفض الجناح ولين الجانب واللطف في المعاملة والطلاقة في الوجه تورث المحبة، فإن ضد ذلك يورث النفرة والبغضة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لأن القسوة والغلظة والشدة والعنف هذه تنفر، تنفر حتى الأبناء من والدهم، تنفر حتى الأبناء من والدهم، فهي صفات منفرة توجد نفرة بين الناس. ولهذا يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكنه عليه الصلاة والسلام كان لين الجانب خافض الجناح متواضعا لطيفا رفيقا، يلقاهم بطلاقة الوجه وحسن الكلام عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا لاجتماع الناس عليه وقبولهم لدعوته عليه الصلاة والسلام. حتى إنه يذكر في كتب الحديث وكتب السير قصصا كثيرة يخبر فيها بعضهم أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه مما يسمع من الدعايات الكاذبة، فما أن يراه ويسمع شيئا قليلا من كلامه إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وهذا كثير يذكر في كتب الحديث وكتب السير والأخبار مما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من رفق ولطف ولين وخفض جناح. فكانت هذه الصفات العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها سببا لاجتماع الناس. وهنا في هذه الآية يقول: لو كنت فظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لما اجتمعوا عليك. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي لو كنت عنيفا قاسي القلب لنفروا عنك. قال المصنف رحمه الله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا فيه أن المعروف وإن قل نفعه عظيم وعوائده حميدة في الدنيا والآخرة، فلا يحقرن المرء من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا، لأن المعروف نفعه عظيم في الدنيا والآخرة. ومن المعروف أن يلقى المرء إخوانه بطلاقة الوجه، أن يلقاهم بطلاقة الوجه، لا يلقاهم مقطبا عابسا، بل يلقاهم بوجه طليق. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ولو بنصف تمرة ولو بشيء قليل جدا لا يحقر المرء من المعروف شيئا. فمن لم يجد، إن جاءه سائل ولم يجد في بيته ولا نصف تمرة، لا يرد السائل ردا عنيفا، وأما السائل فلا تنهر، لا ينهره بل يرده ردا رفيقا لطيفا، من الرد اللطيف أن يعيده إن جاءني شيء أعطيتك، من الرد اللطيف أن يدعو له أن يرزقه الله، من الرد اللطيف أن يدله دلالة حسنة فيها باب من أبواب الرزق إلى غير ذلك. لكن لا ينهر السائل ولا يزجر، بل يخاطب الخطاب اللطيف. إن لم يكن عنده ما يعطيه فبالكلمة الطيبة، قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي اتخذوا ما يقيكم من النار ولو كان يسيرا من مال أو خلق حسن. نعم، الحديث يدل على هذا، يدل على أن الصدقة حتى وإن قلت تقي من النار، وكذلك الأخلاق الحسنة تقي من النار. النار تتقى بالأعمال العظيمة، ومما تتقى به النار الصدقة وإن قلت، والخلق الحسن والتعامل الطيب. وأيضا كما أن الخلق الحسن يقي من النار فهو من أسباب دخول الجنة، بل قد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو بعض حديث تقدم، لكنه أورد هنا موطن الشاهد منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. صدقة، وهذا فيه أن الصدقة ليست قاصرة على صدقة المال، بل الصدقة أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. فمثل ما مر في الحديث قال: وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. بعض الأحاديث قال: والكلمة الطيبة صدقة، أي صدقة منك على من كلمته بهذه الكلمة الطيبة. لما تلقى الناس بخلق حسن وكلام طيب، هذا الخلق الحسن هو صدقة منك، صدقة منك عليهم. ليست الصدقة بالمال فقط، بل بالابتسامة، بطلاقة الوجه، بالكلمة الطيبة، بالدلالة على الخير، بالنصح إلى غير ذلك. هذه كلها أبواب من الصدقات هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. قال الشارح رحمه الله: الكلمة الطيبة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشفاعة الحسنة والإصلاح بين الناس ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. نعم، هذا فيه الحث على ملاقاة الإخوان بالبشاشة والابتسامة وطلاقة الوجه، وأن هذا من أخلاق الإسلام العظيمة التي حث عليها ديننا ورغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. شيئا جاءت نكرة في سياق النهي: لا تحقرن من المعروف شيئا، فيفيد ذلك العموم، يعني ولو كان من أقل الأشياء، من أقل الأشياء لا تحقر شيء من المعروف تقدمه لإخوانك. وأنت ماشي في الطريق وقابلت أحدا من إخوانك وألقيت عليه السلام وابتسمت له وزدت وقلت حياك الله، وزدت وسألت عن حاله، وزدت وقلت له تريد خدمة أدلك على شيء، هذه كلها صدقات انفتحت عليك وانتثرت بين يديك انتثارا بملاقاتك لإخوانك. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا. قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، طلاقة الوجه رغب فيها الإسلام وجاء فيها أحاديث كثيرة جدا، لأن الإسلام من مقاصده العظيمة تقوية الألفة بين المؤمنين والمحبة، ولهذا جاء دعا إلى أشياء كثيرة تحقق هذه الألفة بينهم. قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. شأن السلام يوجد المحبة، طلاقة الوجه توجد المحبة، الأخلاق الحسنة توجد المحبة، الابتسامة توجد المحبة. فالإسلام رغب في هذه الأخلاق العظيمة والتعاملات اللطيفة من أجل تمتين المحبة والأخوة بين المؤمنين، تحقيقا لقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، وقوله المسلم أخو المسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الوجه الطليق هو المتهلل بالبشر والابتسام. قال الشاعر: بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يقري القرى وهو يضحك. هذا من أجمل ما يكون، هذا البيت من أجمل ما يكون في هذا الباب. الشاعر يثني على ملاقات الإخوان بطلاقة الوجه بالابتسامة باللطف، فيقول: بشاشة وجه المرء خير من القرى. القرى الضيافة، القرى هي الضيافة، الإكرام للضيف، هذا يقال له قرى. فالقرى هذا شيء عظيم جدا، لما يكرم ضيفه بطعام بشراب بغذاء إلى آخره، هذا شيء عظيم. فيقول الشاعر: بشاشة وجه المرء خير من القرى، أفضل من الضيافة. وإذا اجتمع قرى وبشاشة وجه، هذا نور على نور وخير على خير. ولهذا يقول: فكيف بمن يقري، يعني يضيف الضيف، يقري القرى وهو يضحك، يعني يكرم ضيفه وهو بابتسامه ولطف وحسن ترحيب وطلاقة وجه إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام العظيمة. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. تكريره ليفهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. نعم. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. هو المقصد أن يفهم المخاطب الخطاب، والخطاب أصلا إنما يقال من أجل أن يفهم. ولهذا ينبغي على المخاطب إذا خاطب أحدا من إخوانه أن ينطق الكلام نطقا واضحا حتى يفهمه المخاطب، حتى يفهمه المخاطب، يريح المخاطب بخطاب يفهم واضح بين، وإن احتاج المقام إلى أن يكرر يكرر، لأن مقصود الخطاب الفهم. فإذا شعر من نظرة وجهه أنه ما فهم يعيد الكلام من أجل أن يفهم، هذا من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لعلك تلاحظ بعض الناس يخاطبك، بعض الناس يخاطبك خطابا يضطرك أن تقول ما فهمت كلامك، أعد وضح ماذا تريد. وبعضهم يخاطبك خطابا بصوت خافت، وأنت من أجل أن تسمع كلامه إما أن تشتري سماعة تقرب الصوت، أو هو يرفع صوته قليلا حتى يسمعك، وإلا ما يمكن تسمع صوت خافت. ولهذا بعض الناس يخاطب يقول يا أخي ما أسمعك، ما أدري ماذا تقول، أو يتكلم مثلا بكلام سريع غير واضح، ما يوضح الكلام، فتقول له يا أخي كلامك غير واضح. إذا ما الحاجة إلى أنك تحوج من تخاطبه إلى أن يقول لك يا أخي ما أسمعك، يا أخي ما أفهمك، يا أخي كلامك غير واضح، ليش تحوج؟ من السنة أنك إذا خاطبت إخوانك أن تخاطبهم بالخطاب الواضح، الخطاب البين. هذا من السنة، هذا من الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني لما يكون الخطاب غير واضح أو غير مسموع أو بألفاظ أيضا يعني غير بينة، ما يتحقق مقصود الخطاب، لا يتحقق مقصود الخطاب. لأنك إذا أردت أن تخاطب خاطب خطابا يفهم، وإلا لا تتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يسمع ويأتي بكلام طيب، وإلا ما في حاجة أصلا للكلام. إذا كان محتاجا للكلام فليتكلم بكلام واضح، بكلام مسموع، بكلام بين. وإن تكلم بكلام واضح ورأى من وجه أخيه كأن ما فهم، ما يحوجه لطلب الإعادة ورفع الصوت ونحو ذلك. انظر الحديث، يقول أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وهو في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3، إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. هذا مقصود الخطاب، أن يفهم الخطاب حتى تفهم عنه. وهذا في مقام التعليم، في مقام التعليم، تعليم الناس، مقام تعليم الناس هذه مهمة جدا. المعلم مع طلابه، الأستاذ مع من يعلم، الذي له دربة في التعليم، الذي له دربة في التعليم من وجوه من أمامه يعرف هل فهم أو لم يفهم، من نظرتهم إليه يعرف هل فهم أو لم يفهم. أحيانا النظرات توجد مثلا يوجد فيها سرور بوصول المعلومة واضحة، حسن الاستفادة، وأحيانا الوجه يتغير، يعني كان بوجهه يقول لك ما فهمت ما تقول. ولهذا بعضهم يعني مع دربته في التعليم يرى من وجوه من أمامه أن كلامه غير واضح، فيأتي بصيغة أوضح، بصيغة أوضح. ولهذا بعضهم تجده لما يرى هذا يقول كأن الكلام لم يفهم، كان غير واضح، خذوا توضيحا له بطريقة أسهل، ثم يرى وجوههم قد اسفهلت وانبسطت، وضحت المعلومة. هذا من السنة، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هديه خير الهدي وأكمله. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا تكلم بكلمة عادها 3 حتى تفهم عنه. مقصود الثلاث، الإعادة 3، ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصوده ماذا؟ أن يفهم. فإذا فهم الكلام من المرة الأولى ما يحتاج أن يعاد، لكن إذا كان الكلام يعني ما فهم أو احتاج أن يكرر حتى يفهم، أو مثلا أمر زائد على مسألة الفهم، الإعادة ثلاثا تأتي أحيانا في سنة عليه الصلاة والسلام للتأكيد والاهتمام بالأمر، أو إذا كان في مقام الوعيد للتحذير من المعصية أو الذنب، فأحيانا يعيد ثلاث مرات من أجل التحذير، أو يعيد ثلاث مرات من أجل استدعاء الأذهان وتمام الإنصات لما يقول صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثا، حديث رواه البخاري. إذا أتى على قوم سلم عليهم ثلاثا، سلم عليهم ثلاثا، هذا حمل عند أهل العصر. الأصل في السلام إذا لقيت إخوانا تسلم مرة واحدة، يعني أمامك هم وتقول السلام عليكم، قل عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، السلام عليكم، عليكم السلام. هذا ما هو السنة، ولا أحد يستدل بهذا الحديث على هذه الطريقة. أمامك وتسلم عليه ثم تعيد تسلم عليه ثلاث مرات وتقول هذا الحديث: إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. هذا ليس هو المقصود بالحديث، ليس المقصود بالحديث. ولهذا أهل العلم حملوا هذا الحديث على معاني، منها إذا دخل على قوم مثل في هذا الحديث، القوم يكون يملؤون مكانا واسعا، فإذا دخلت على قوم في مجلس قلت السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم على الجهات حتى تعطي كل نصيبه، هذا لو قلت السلام عليكم هذا ما يسمع تسليمك عليه، فحمل على مثل هذا. إذا دخلت مجلسا كبيرا أو في قوم سلمت على هؤلاء وسلمت على هؤلاء وسلمت، هذه الثلاثة الآن الجهات الوراء غير معتبرة لأنك أقبلت عليهم، فعندك جهات ثلاثة، فحمل على هذا. وبعض أهل العلم حمله على إذا دخلت فتسلم الأولى للاستئذان، السلام الاستئذان، ثم إذا دخلت تسلم السلام اللقاء، ثم الثالثة عند الخروج، عند الخروج السلام. إذا سلم على قوم سلام للاستئذان وسلام للقاء وسلام للوداع، وليست الأولى بأحق من الآخرة كما جاء في الحديث. فهذا من المعاني، أو كما يستفاد من السياق إذا كان ما عرف أنهم ما سمعوا، عرف أنهم ما سمعوا تسليمه، فيعيد ثلاثا حتى يسمع، مثل ما تقدم يعيد حتى يفهم، حتى يفهم. فالقصد أن إعادة السلام ثلاثا محمول على هذا المعنى، فلا يأتي أحد ويستدل بالحديث على غير بابه، يأتي مثلا لثلاثة أمامه ويقول السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، إيش هذا يا فلان، ثلاث مرات سلمت وردينا عليك. يقول في البخاري الحديث، لا، هذا ما هو عمل بالحديث. الحديث له محمل ذكره أهل العلم، مستفاد من ماذا؟ مستفاد من سياق الحديث، مستفاد من سياق الحديث. سياق الحديث مثل ما رأينا، قال أنس: إذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا حتى يفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا، أي حتى يسمع. هنا ثمة مقصد، حتى يسمع أو حتى يصل السلام إلى الجهات. إذا كانوا قوم كثر فإن سلم إلى جهة واحدة الجهة الأخرى ما يسمعون، فيلتفت على هؤلاء ويسلم، وهؤلاء يسلم، وهؤلاء ويسلم، حتى يأخذ كل من حظه ونصيبه من السلام أو بعض المحام الأخرى التي ذكر أهل العلم وأشرت إلى بعضها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن بطال: إنما كان تكرار الكلام والسلام إذا خشي ألا يفهم عنه أو لا يسمع سلامه. قال: وفيه أن الثلاثة غاية ما يقع فيه البيان. نعم، يعني التكرار أكثر من ثلاثة لا حاجة لي. غاية ما يحتاج إليه في البيان ثلاث مرات. أما إذا زاد التكرار يخرج عن نطاق البيان إلى إملال المخاطب وإدخال السآمة عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. نعم، وهذا أيضا من السنة في مخاطبة الناس أن يكون الكلام كلام فصل، ومعنى فصل أي واضح، عبارة واضحة من حيث النطق ومن حيث أيضا جزالة اللفظ ووضوحه ودلالته على المقصود، وأيضا نبرة الصوت. فكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلام الفصل، من أجل ماذا؟ قال: حتى يفهمه كل من سمعه. ومثل ما تقدم، هذا هو مقصود الخطاب. مقصود الخطاب عندما يتكلم الإنسان بكلمة، مقصوده أن يفهمه من خاطبه. فإذا لابد أن يكون الكلام واضح، صوت واضح، أن تكون الألفاظ واضحة. يعني بعض الناس إذا تكلم يأكل بعض الحروف، يعني ما يخرج الجملة أو الكلمة كاملة، يأكل منها شيء فما يخرجها كاملة. هذا خلاف الهدي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنطق الكلمة واضحة، لا تنقص منها شيء، تكون واضحة بينة بصوت واضح. فهذا كله من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي أن كلامه صلى الله عليه وسلم بين ظاهر لكل من سمعه، ليس فيه تعقيد ولا تطويل. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. انتهى. وجوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. أيضا فيما يتعلق بالدروس العلمية، في الخطابة العامة، في المحاضرات، في المواعظ إلى غير ذلك، ينبغي أن يعمل بهذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض مثلا المتحدثين ربما ينتقي كلمات، يعني مثل ما توصف من وحشي اللغات، كلمات يعني إن أراد أن يفهمها من يخاطب يذهب إلى قواميس اللغة ويفتش حتى يعرف معاني هذه الألفاظ، أو يذهب إلى من خاطبه ويقول له: قلت كلمة كذا ما ندري ما هي. إذن ما هو مقصود لما تخاطب الناس تتعبهم في البحث؟ وأوصل إليهم المعلومة. إذا تريد أن تعلمهم الألفاظ هذه لها مجال آخر، لكن الخطاب الذي مقصود من التعليم وتفهيم الناس والخطب والمواعظ، ما ينتقي الإنسان ألفاظ الغريبة الوحشية اللغات، الألفاظ التي ما تطرق أسماع الناس ولا يعرفونها، فيذهب إلى كتب اللغة وينتقي كلمات غير واضحة غير مفهومة عند الناس ويخاطبهم بها. هذا إعياء للأذهان وعدم تحقيق لمقصود الخطاب، إذن هذا خلاف الهدي. الهدي كما قالت عائشة يتكلم الكلام الفصل، يعني الظاهر الواضح المفهوم لعموم المخاطبين. نعم. قال رحمه الله: باب. قال المصنف رحمه الله: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه. هذا الباب اشتمل على أدبين من آداب المجالسة وآداب الجليس وآداب اللقاء والتحدث مع الإخوان. الأول إصغاء الجليس لحديث جليسه، لحديث جليسه الذي ليس بحرام، إذا كان حرام ما يجوز، إما أن تنهى أو تقوم عنه، غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وغير ذلك هذا ما يجوز سماعه، بل ينهى عنه أو يقوم الإنسان من المجلس الذي هذه صفته وهذه حاله. لكن الكلام المباح أو الكلام النافع أو الكلام المفيد أو الأخبار الطيبة أو نحو ذلك إذا حدثك بها فمن الأدب أن تستمع إليه. بل قال العلماء قديما حتى لو كانت الفائدة التي يذكرها لك يعني ويخبرك بها معروفة عندك سمعتها مرات، من الأدب أن تستمع إليه كأنك ما سمعتها أبدا وتشكر عليها. وهذا قالوا فيه فوائد عظيمة، تدخل سرور على قلبه، تنشطه أن يعطيك أخبارا أخرى أو فوائد أخرى ليست عندك. إن كان جاء بك هذه المرة بفائدة معروفة لديك وتقبلتها منه وشكرتها منه، ربما أعطاك بعدها فوائد كثيرة ليس عندك منها شيء. لكن لو أنك رددته، بعض الناس الآن مثلا كبار السن يأتيهم بعض يعني أولاده أو بعض أحفاده بفائدة فرح بها يخبره بها، يقول له هذه قبل أن تولد وأنا أعرفها، تأتي الآن تخبرنا هذه من قبل أن تولد، وربما قال له خلي فوائدك عندك. هذه سبحان الله يعني في النفس شيء ما، لكن لو يتواضع الإنسان ويلاطف الصغار وينشطهم يحببهم إلى الخير فهذا من الأدب. يحدثني ابن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي محمد، توفي يعني من قرابة سنة رحمه الله، يحدثني عن والده، يقول أنا أخرج مع الوالد من المسجد وأنا صغير في السن ويلقانا شخص، الشيخ محبوب ويأتونه الناس بالأخبار بكذا، يقول فيلقانا شخص ويسلم على الوالد ويعطيه خبر يستمع إليه ويشكره. يقول نتجاوز بقليل فيأتي شخص آخر وينقل نفس الخبر للوالد، فيقول يستمع إليه كامل ما كان سمع قبل قليل. ومحمد رحمه الله يقول أنا أفرك يدي هكذا أريد أن أزر لأني سمعت الخبر الآن، والوالد يقول يستمع إليه بكل إنصات وإذا انتهى شكر عليه. والشيخ رحمه الله بن سعدي ذكر هذا الخلق في بعض كتبه وذكر فوائد تترتب عليه، عدد فوائد عظيمة تترتب على هذه الطريقة. فمن أدب الجليس إصغاء الجليس لحديث جليس الذي ليس بحرام. ومثل ما قلت حتى لو كان الذي يحدثك به معروفا عندك استمع إليه لا يضرك، حديث تحفظه حفظ متقن وتعرفه وتعرف معناه، وجاء وقال لك هذا الحديث والله جزاك الله خير ذكرتنا بهذا الحديث أحسن الله إليك، ينبسط ويفرح تدخل سرور على قلبه. وأضاف لك حتى وإن كنت تعرفه تعرف الحديث، مع انشغالك بأمور كثيرة من دنياك أحضر في ذهنك هذا الحديث الذي أنت تعرفه، أفادك باستحضار هذا الحديث في هذه اللحظة وذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن هو أفادك حتى لو كان الحديث معروفا عندك، فهذا من الأدب. هذه واحدة. الثانية استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه، إذا كان عنده أمر مهم يريد التنبيه والناس يتحدثون ومنشغلين يستنصتهم. وفي هذا الحديث الذي ذكر حديث جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، معنى استنصت الناس قل لهم أنصتوا، الرسول عليه الصلاة والسلام سيتحدث، فيهدأ المتحدثون ويسكتوا وينظروا إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يفهموا حديثه، هذا معنى الاستنصات. وأيضا جاء عن النبي كما في ابن حبان وغيره نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استنصات القوم. إذا دخلت في مجلس وهم منشغلين، يعني مثلا تلاقوا الآن بعض الأقارب وبعض وهذا يقول لقريبه حياك الله، ويقول هذا الآخر من زمان ما لقيناك، وهذا يرحب به، وهم في شوق بعضهم لبعض، ثم تقول لا أنصتوا وتتحدث، يكون كلامك ثقيل جدا عليهم، قطعتهم عن محبة، قطعتهم عن شيء مطلوب شرعا، التلاقي والعبارات الترحيب وعبارات التآخي ونحو، تقطعهم عن ذلك، ليس لك ذلك، لا تستنصتهم ولا تقول أنصتوا لي أنا أريد أن أحدثكم أو نحو ذلك. فإذا هذه لها باب وهذه لها باب، ومن أبواب الاستنصات أن يكون ثمة أمر مهم يريد أن يذكر به وأن يعظ. يعني مثلا لو دخل مجلسا ولم يكونوا في حديث مباح بل كانوا في غيبة أو سخرية أو في كذا، وقال يا أخوان لو سمحتم قليل أريد أن أذكر شيئا، أدخل دخولا لطيفا في الحديث حتى تحول المجلس عن الغيبة إلى ماذا؟ إلى ذكر، هذا مناسب جدا. فإذا هذه لها حال وهذه لها حال، يعني هناك أحوال يستنصت فيها الناس وهناك أحوال لا. جاء النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول أنصتوا ويشغلهم عن حديث مباح أو حديث مودة وتآخي ونحو ذلك من المعاني. قال استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا مثل الحديث الآخر الذي قال في سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا؟ كفر. هنا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا فيه إطلاق الكفر على القتال وقتل المسلم، وليس هو الكفر ماذا؟ وليس هو الكفر الأكبر، لكن وصفه بأنه كفر يدل على أنه عظيم وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام الموبقة المهلكة. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه الأمر بالإنصات للعلماء والأمراء، وفيه وعيد شديد في التقاتل بين المسلمين واجتناب الأسباب المؤدية إلى ذلك من التقاطع والتحاسد والتباغض والتدابر والتظالم. هنا الشيخ الشارح نبه على أيضا مسألة مهمة مستفادة من الحديث، قال فيه الأمر بالإنصات للعلماء والأمراء، يعني هذا الحديث استنصت الناس، ما هو كل أحد يطلبها، وإنما الأمير الذي له سمع أمر به في الأحاديث اسمع وأطع، أو العالم الذي له المكانة وكلامه له قيمته، فليس كل أحد يعني يستنصت الناس في عموم مجالسهم. وهذا مثل ما ذكرت فيه نهي، إلا في حالات يعني يضطر إليها، إذا كان المجلس تحول إلى مجلس محرم ويريد أن يعالج هذا الحرام الذي في المجلس إذن يستنصت الناس في مثل هذه الحالة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا